أحسن الله إليكم. هذا السعيد من الدمام يقول: هل يعمل بوصية المتوفى في المنام؟ لا يعمل بها في المنام إلا إذا كان هناك ما يدل على صحتها، إذا كان هناك ما يدل على صحتها من الواقع فيعمل بها، أما إذا كان ليس هناك ما يدل على صحتها وثبوتها فلا يعمل بمجرد الرؤية، لأن الرؤية ظنية ما هي قطعية ولا حتى غلبة ظن. نعم.